من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل إن شاء الله لعلنا ننهي في هذه الدرس بقية أحكام كتاب الجنائز. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الفصل الأول من الكتاب، فلعلنا إن شاء الله نبدأ بالفصل الثاني الذي يتعلق بغسل الميت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه وبأنثى وصيتها، ثم القربى، فالقربى من نسائها، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كفنثى مشكل، ويحرم أن يغسل مسلم كافر أو يدفنه بل يورى لعدم. نعم، المؤلف هنا بدأ الفصل ببيان حكم الفصول التي ستأتي بعدها المسائل، فقال: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. فهذا هو حكم هذه الأفعال، وهي أنها فرض كفاية. فغسل الميت، وسيأتي بيان أحكام الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته رضي الله عنها: اغسلنها 3 أو 5. وقال صلى الله عليه وسلم في من مات وقصته دابته وهو محرم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. والتكفين أيضا فرض كفاية، وسيأتي بيان أحكام التكفين. قال: والصلاة عليه صارت فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وصارت فرض كفاية لأنه جاء مرة بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فمعنى ذلك أن الصلاة كانت ستكفي من الصحابة، إلى أن قال أبو قتادة: علي هذين الدرهمين، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله، وقال: ودفنه لفعله صلى الله عليه وسلم حين أمر بدفن من مات من الصحابة، ولأن دفن المسلم من حقوقه بعد وفاته وستره عن أعين الناس. قال: ودفنه فرض كفاية. معنى فرض الكفاية هنا، إذا قال فرض كفاية، معناها أنها تسقط بفعل من يقوم به هذا الأمر إذا كان صاحب ذا نية. ولذلك مسألة يعني غسل الميت، إذا غسله واحد ويصح تغسيله بأن يكون مسلما مكلفا، فقد سقط الفعل والإثم عن البقين. أيضا من ما يترتب على قولنا إن هذه الأفعال فرض كفاية، أنها إذا يعني لو أن شخصا قبر ولم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه إطلاقا، وجب نبشه إذا لم تطل مدته، ثم من ثم تغسيله وتكفينه. الأمر الثالث يدخل في فرض الكفاية كل ما يتعلق به، فهو الآن لم يتكلم عن أحكام حمل الميت ولا عن المشي مع الجنازة، وسيأتي الحكم فيهما وأنهما متعلقان بحكم الصلاة والدفن. قال: وأولى الناس، بعد أن تكلم عن بيان أن غسل الميت فرض كفاية، قال: وأولى الناس بغسل الميت. من أولى الناس؟ المقصود هنا عند التنازع. معنى ذلك أنه لو لم يكن هناك تنازع كما هو الآن الحال عندنا في التعود عليه الناس في الأزمنة المتأخرة بأن يخصص لتغسيل الميت أشخاص محددون، فإنه في الغالب لا يكون هناك تنازع. لكن أولى الناس بغسله وصيه، معنى ذلك أنه يجوز للشخص أن يوصي أن لا يغسله إلا فلان، وتكون هذه الوصية صحيحة. قال: والدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بأن تغسله امرأته، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين. قال ثم أبوه ثم جده، فهو هنا قدم الأصول على الفروع، وفي الأبواب الأخرى يقدم الابن على الأب. قالوا إنما فعل ذلك لأن الأب أكثر شفقة من الابن، فالابن في الغالب طامع في الميراث أو طامع فيما يتركه والده عنه، بخلاف الأب فإنه يفجع بولده بوفاته فهو أحرص الناس عليه. قال ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه، فهو هنا بدأ بالوصول ثم بعد ذلك بالعصبة ثم بذوي الأرحام. أما الأنثى قال وبأنثى وصيتها، يعني أن الأنثى لو أوصت أن يغسلها فلانة من الناس، ابنتها، خالتها، امرأة صالحة، صديقتها، جاز ذلك وتقدم على غيرها، بل حتى تقدم على في ذلك حتى لو كان هناك قد حدد في المغاسل في غسل الميت أشخاص، وكان الميت قد أوصى أن يغسله شخص معين أو أوصت الميتة أن يغسل هذا الشخص المرأة معينة، فينبغي أن تقدم في تغسيلها. ولذلك عندنا في هنا سبق أن شاركت في تنظيم أو وضع تنظيم لتغسيل الموتى، وكان في السابق هناك بعض التجاوزات التي تقع في المغاسل، من بينها أنه يدخل عند تغسيل الميت عدد كبير، وهذا الأمر لا ينبغي، وسيأتي معنا أنه ينبغي ستره عن سبق معنا أنه ينبغي ستره عن العيون. فكان من ضمن التنظيم أن لا يشارك في الغسل إلا من تدعو الحاجة لمشاركته من أقاربه أو من أوصى بذلك، بحيث لا يكون المجال مفتوحا كل من أراد أن يدخل على هذا الميت، لأن الإنسان لا يرضى للناس في حياته أن يشاهدوه، فكذلك بعد وفاته ينبغي حفظ حقه. قال رحمه الله ثم القربة، فالقربة من نسائها، فلم يتكلم عن الرجال. أما الزوج فقال المؤلف خصه بمسألة، فقال ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، يعني أن الزوجة إذا ماتت يجوز لزوجها أن يغسلها، والزوج إذا مات يجوز لزوجته أن تغسله، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بأن تغسله زوجته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك. وفصل المؤلف هذه المسألة لوحدها، لأن هناك خلافا بين العلماء بأنه لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته. لماذا؟ قالوا لأن حق الزوجية قد انتهى بالوفاة، حق الزوج هي زوجة نعم، لكن بعد أن توفي انتهت علاقة الزوجية فصارت محرمة عليه. لكن الراجح كما ذكرنا هو أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته والزوجة أن تغسل زوجها. قال وكذا سيد مع سريته، يعني الرجل الذي عنده أمة وقد واقعها تكون سرية له وأم ولده إذا أنجبت له، فيجوز له أن يغسلها إذا مات. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. هذا حكي الإجماع على ذلك، ودليل ذلك أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يغسلنه، فهذا دليل على أن الطفل الصغير دون 7 سنين يجوز للمرأة أن تغسله وكذلك الطفل. قالوا السبب في ذلك لأنه لا عورة لهما في الحياة. قال وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه، يعني ماتت امرأة بين رجال، يمم الميت سواء كان رجلا بين نساء أو امرأة بين رجال. قال كخنثى مشكل، كما يفعل بالخنثى المشكل، والخنثى المشكل كانت في السابق غير واضحة، ولكن مع الزمن الحاضر صار يمكن معرفة الخنثى المشكل هل هو ذكر أو امرأة. قال يمم، يعني أنه لا يجوز للنساء أن يطلع أن يغسلن الرجل، ولا للرجال يغسلوا المرأة إذا لم يكن بينهم محرمية. وقال بعض العلماء وهي رواية أنه لا ييمم لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأن الميت لن ينتفع بالتيمم. التيمم هنا إنما يكون رافعا للحدث كما ذكرنا في أبواب الطهارة، ولكن هنا الميت يغسل تعبدا ليس لأنه على غير طهارة ولا خلاف ذلك، ولذلك قالوا التيمم هنا لا ينفعه بشيء، في ذلك لا يشرع تيميم الميت إذا لم يجد من يغسله. ومن العلماء من قال يعمم جسده بالماء يوضع على نعش ويغطى بثوبه أو بغطاء بقماش ثم يسكب عليه الماء مرة واحدة أو مرتين ويكفي في ذلك في غسله. ثم قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع قتلى بدر من المشركين، والله عز وجل قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا يجوز أيضا أن يدفنه. وهذه المسألة تبرز كثيرا في الدول التي تكون الخلطة فيها بين المسلمين وغير المسلمين، أو في مكان يعني منقطع. يحرم أن يغسل المسلم كافرا أو يدفنه، يعني يدفن في مقابر المسلمين، بل يوارى. قالوا بل يوارى، بل يوارى لعدم إذا لم يواريه غيره. يعني هو الأصل أنك لا تبدأ ابتداء بغسل الميت بغسل الكافر، أو أن تبدأ ابتداء بدفنه إلا إذا لم يوجد من أهله أو من قرابته أو من الدولة من يتولى مواراته. ولذلك هنا لو مات أحد هنا في المملكة العربية السعودية من غير المسلمين فإنه في الغالب أنه يرسل إلى بلده، وتتحمل الدولة في أحيان كثيرة مصاريف نقله إلى بلده، فإن لم يتيسر ذلك فإنه في الغالب هناك مدافن خاصة خارج المدن، يعني معلوماتها أو مواقعها معروفة لدى غالبا لدى إمارات المناطق، بأن يدفن أو يوارى فيها هذا غير المسلم. ودفنه بهذه الطريقة قد يكون أحسن من معاملته كما يعامله الكفار، فبعضهم يحرقه بعضهم يعني يهمله وهكذا. ثم سام أكبر. نعم. نعم، هما بدأ الآن في بيان صفة غسل الميت، وذكر تقريبا 11 أمرا تفعل عند غسل الميت. قال وإذا أخذ في غسله، يعني إذا بدأ في غسله ستر عورته، وهذا أمر مهم. قالوا لأن حرمة الميت حرمة المسلم ميت كحرمته حي. ثم الأمر الثاني قال وجرده، يعني جرده من الملابس، جرده من الملابس التي عليه، لأن بقاء الثوب عليه قد يؤدي إلى عدم تنظيفه أو امتداد النجاسة إلى موضع إذا خرج منه نجاسة مع عصر بطنه ونحوية تمتد على مواضع كثيرة بسبب الثوب أو ما عليه من ملابس. قال وستره عن العيون، يعني ينبغي أن يغسل في مكان مغلق لا يراه الناس. ولذلك يعني جرت العادة في القديم أنه يوضع في المساجد المغسل، وهو أشبه ما يكون بالسرير ذو القوائم وفوقه نعش، وإذا مات ميت عند أحد فإنهم يأخذونه ويضعون يختارون له غرفة في البيت ويغسلونه فيه. أما الآن فصارت المغاسل لها أماكن محددة. قال وستره عن العيون سواء بالبناء أو عن عيون الناس. قال ويكره لغير معين أو من يعين في غسله حضوره. هذا ما ذكرناه قبل قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يغسلنها، فأمر مجموعة من النساء، ولو كان الأمر مطلقا لا ترك الأمر مفتوحا. قال ولأن حضور من لا يعين في الغسل لا فائدة من حضوره، وقد يطلع على أمور لا يرغب الميت في الاطلاع عليها. قال ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، يعني يجلسه كما أشبه ما يكون يجلسه. قال ويعصر بطنه برفق، لأنه قد وضع على سرير غسله، يعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج ما في بطنه من بقايا الفضلات وما فيها من بقايا الطعام الذي لم يمتزج. قال ويكثر صب الماء حينئذ. لماذا؟ قال لأجل أن تمضي، يعني يذهب الماء ما يخرج من بطنه أو من قبله أو حتى من معفمه من نجاسة أو غيرها. الأمر السادس قال ثم يلف على يده خرقة، يعني المغسل يضع على يديه خرقة، والآن يضعون على يديهم الجوارب التي توضع سواء كانت من البلاستيك أو من غيرها. قال يضع على يده خرقة فينجيه، يعني يغسل قبله ودبره، يغسل قبله ودبره، ووضع على يده خرقة لأجل ألا تمس يده عورة هذا الميت، وهذا من حفظ كرامة الميت بعد وفاته. ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، يعني وأكثر من 7 سنين من باب أولى. ولذلك أذكر أنه أحد الأخوان اجتهدوا، قال من بري بأمي أنني أنا الذي توليت غسلها، فقلت له بل أنت هذا من عقوقك بأمك، أنت الذي توليت غسلها، فإن المرأة الأم وإن كانت غالية علينا إلا أنه لا يجوز لابنها أن يطلع على شيء من جسدها إلا ما أباحه الله عز وجل رؤيته منها. ولذلك حتى وإن كنت رجلا لا يجوز لك أن تمس عورة الميت. ويضع على يديه خرقة فينجيه، ثم ولا يحل مس عورة من له 7 سنين. قال ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، يعني سائر الجسد، خرقة غير الخرقة الأولى. الخرقة الأولى التي نجاه بها ينبغي أن يخلعها ويرميها لأنها اتصلت بالنجاسة، هذه الخرقة التي ذكرها هنا غير الأولى. والسبب في ذلك لأنه يعني قد يمر على جسمه بأشياء لا يرضى الإنسان في حياته أن يطلع عليها أو أن تمس. وأيضا قالوا لأجل زيادة في النظافة. قال ثم يوضيه ندبا، يعني يغسل أطراف أصابع يديه ووجهه ويديه إلى مرفقيه، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل كعبيه ندبا، يعني أنه سنة، لأن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يغسلن ابنته قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فقال العلماء إنه يبدأنا معناه أنه يوضئنها. وهذه فائدة لعلي لم أذكرها في باب الغسل. قالوا إن السنة في الاغتسال أن يتوضأ قبل أن يغتسل، والسبب في ذلك ذكرها ابن القيم رحمه الله، أظن ذكرها ابن القيم، قالوا إن الإنسان خاصة وجربها إذا كان الماء باردا قد لا تستطيع أن تعم جسمك بالماء مرة واحدة، لكن حينما تتوضأ أولا تجد أن البرودة التي في الماء قد خفت عنك كثيرا، لأن الإحساس غالبا يكون من أطراف الوضوء، فقالوا إنه يخفف حرارة الماء التي ستعم الجسم أخف من السابق، وكذلك يخفف البرودة. ولذلك هنا قال ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه، يعني لأجل الاستنشاق، ولا في أنفه كما يفعل في الوضوء، لأنه لو دخل لن يخرج، والمضمضة والاستنشاق يفعلها الحي لأنه يستطيع إدخال الماء وإخراجه، أما الميت فلن يستطيع أن يخرج ما دخل في جوفه. قال ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، يعني الآن يبل إصبعيه بالماء فيدخلها بين شفتيه فيمسح أسنانه من الداخل ومن الخارج، وفي منخريه فينظفهما، منخرين هما فتحتي الأنف، ولا يدخلهما الماء، وذلك بدلا عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء. ثم جاء بالأمر التاسع، قال ثم ينوي غسله ويسمي، ثم ينوي غسله ويسمي. قبل ذلك ما هو؟ هل هو كان غسل؟ هذه محل العبارة، هذه الحقيقة محل إشكال، وذلك أن النية ينبغي أن تكون هي أول الأعمال ثم يكون بعدها البسملة، فالأولى كان أن يكون ذلك قبل الوضوء، لكن لعل المؤلف يقصد هنا فائدة سبقا ذكرناها في باب الوضوء أو في باب الغسل، وهو أن نية الوضوء لا تكفي عن نية الغسل، أن نية الوضوء لا تكفي عن نية الغسل، لأننا قلنا إنه لا بد أن ينوي رفع الحدث، وهنا قال الوضوء ندبا، يوضيه ندبا، يعني أن الوضوء ندب، لكن الغسل واجب، غسل الميت واجب، فلا بد من نية الوجوب، ولا يكفي فيها نية الوضوء ندب. والدليل على ذلك أن المقنع الذي هو أصل هذا الكتاب جعل النية قبل الوضوء، قال رحمه الله ثم ينوي غسله ويسمي ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه إلى آخره. فالمؤلف هنا أراد أن يفرق بين نية الوضوء الندب وبين نية الغسل، ولذلك جعلها في هذا الموضع، ينوي المغسل غسل الميت ويسمي، فيعني يسمي يقول بسم الله كما يقول في الوضوء وفي الغسل. قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، السدر يأتي بسدر ويخلطه بالماء، فالسدر إذا خلط بالماء يخرج له رغوة مثل رغوة الصابون، فيأخذ رغوة السدر بيده ويضعها على رأسه ولحيته فقط، كما يفعل أحدنا إذا أراد أن يأخذ يعني المعطر أو المطهرات أو المنظفات الجديدة كالصابون ونحوه، فيكون له رغوة فيضع يمسح بهما رأسه ولحيته. قالوا لأنه لو أخذ كب يعني سكب الماء الذي فيه السدر على رأسه، السدر إذا خلط بالماء يكون له ثفل، الثفل هو مثل الشاي، الآن إذا وضعته في الإبريق يكون في أسفله الشاي في أسفل الكاس أو في أسفل الإبريق، فهذا السدر ينزل تحت، لو سكبت الماء لاختلط بشعر رأسه ولحيته، ولذلك قال يأخذ الرغوة فقط. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سبق معنا اغسلوه بماء وسدر، وقال للنساء اغسلنها بماء وسدر. والسدر فيه فائدتان، فائدة الأولى التنظيف، والفائدة الثانية القوة التي تعطيها للجسم، فالجسم يتصلب ويقوى ولا يكون رخوا، وذلك أيضا الأطباء خاصة يعني بعض الطب ما يسمون بالطب الشعبي يوصون بالسدر في بعض الحالات التي يكون الجسم فيها مرتخيا ليشد الجسم، ولذلك جاء اختيار السدر في غسل الميت. قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، والدليل على ذلك الحديث السابق ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، لأنه قد وضعه على ظهره، قد وضع الميت على سرير غسله على ظهره، فيبدأ بغسل شقه الأيمن من أعلاه إلى أسفله، ثم شقه الأيسر من أعلاه إلى أسفله، ثم يسكب الماء عليه ثلاثا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه، يمر يعني يمر بيده على بطنه وجميع جسمه، فإن لم ينقى ماذا؟ الوسخ. يعني معنى ذلك أنه إذا كان عليه وسخ، لأن الميت في الغالب نسبة إذا كان مريضا فإنه يكون له مدة ما تنظف، أو قد يكون الموت فجأة، يعني وهذا يعني هو من علامات الساعة كثرة موت الفجأة، فيكون الإنسان لم يعني له مدة لم يتنظف، فيحتاج قال إلى لم ينقى الوسخ بثلاث غسلات زيد حتى ينقى حتى يتنظف جسمه، ولو جاوز السبع المقصود أن يقطع على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنته إن رأيتن ذلك، قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. الكافور هو نوع من أيضا المنظفات، والمقصود منه إعطاء الجسم رائحة وأيضا يشدها. قال والماء الحار والأشنان، والأشنان نبات بري يستخدم عادة للنظافة، والخلال التي تنظف بها الأسنان الأعواد، قال يستعمل إذا احتيج إليه، استعملوا إلى احتيج إليه. وهذه الأمور كلها ما يتعلق بصفة غسل الميت. نعم. هذه الآن بقية صفة الأمور التي لا علاقة لها مباشرة بالغسل، وإنما هي توابع للغسل. قال ويقص شاربه ويقلم أظفاره، هذه إذا كانت طويلة، لأنه في الغالب كما ذكرت لكم أن الموت الميت إذا مات فجأة أو مريضا تكون مثل هذه الأمور لم يلقى العناية بها. قال ويقلم أظفاره، لأن هذا هو فعل الحي، إذا أراد أن يغتسل لصلاة الجمعة أو أراد أن يغتسل للعيد فإنه يقص أظافر شاربه ويقلم أظفاره. قال ولا يسرح شعره، يعني لا يكده، لا يمشطه بالمشط. لماذا؟ قال لئلا يتقطع، لأن الشعر أصلا يثبت في الجسم، لأن فيه عروق تتغذى بالدم، تتغذى بالماء الذي في الجسم، فإذا مات الإنسان بطل هذا المغذي لها فتسقط تتساقط فورا، فلذلك لا يسرح شعره لئلا يتقطع. ولذلك العلماء قالوا، هذه فائدة ستأتيكم في الحج، أن الشعر الذي يسقط من المحرم مع المشط إذا أراد أن يغتسل أو كذا أنه لا يعتبر قطعا تعمدا لقطع الشعر، لأن الذي يسقط في الغالب قد ماتت عروقه فهو شعر ميت. ولذلك الآن لو تمسك شعر الإنسان وتسحبه بقوة لا يخرج معك، يخرج معك الشعر الميت الذي ماتت عروقه، هذا سيسقط سواء مشطته أو لم تمشطه أو حتى بالماء سيسقط. قال ثم ينشف، يعني ينشف الميت بعد غسله بثوب، بخلاف الحي. الحي ورد معنا في الوضوء أنه لا ينشف وأنه لا مانع من التنشيف، لكن الميت ينشف لأنه حتى لا يبقى الماء على جسمه فيبقى في كفنه فيؤدي إلى عفنه بسرعة. قال ويظفر شعر المرأة، شعرها يعني المرأة، ثلاثة قرون ويستل وراءها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يظفرن شعرها ثلاثة قرون ويسللنه وراءها. وقال وإن خرج منه من الميت شيء بعد غسله 7 غسلات حشي بقطن، يعني حشي المخرج وهو القبل والدبر والأنف والفم والأذنين، حشي بقطن. فإن لم يستمسك بقطن فبطين حر. معنى الطين الحر يعني الطين السادة الذي ليس معه حصى، الطين التراب النظيف الذي ليس فيه حصى يسمى طين حر. ثم يغسل المحل يعني المكان الذي أصابته النجاسة وجوبا، لأنه سيخرج منه نجاسة. هو قال هنا فإن خرج منه شيء يعني نجاسة، ما يخرج منه سيخرج نجاسة. فإذا حشوته بقطن أو بطين حر فيجب عليك أن تغسل المحل الذي خرج منه هذا المكان، ثم يوضأ لأنه بخروج هذه النجاسة منه انتقض. قال وإن خرج بعد تكفينه، بعد ما كفنه خرج من شيء لم يعد الغسل أو لم يعد الغسل للمشقة، وهذه في الغالب تحصل في موتى الحوادث أو موتى من فيه نزيف أو نحو ذلك، فإنه يعني تجد أنه قد يظهر على كفنه دم، لأن الدم في الغالب إذا كان صلي أو دفن مباشرة أو غسل مباشرة بعد الحادث يعني وقت سريع، فإنه في الغالب أن الدم لا يتوقف. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية والسلامة. نعم. هذه الآن بعض الأحكام المتعلقة بغسل الميت. قال ومحرم ميت كحي، يعني الإنسان إذا مات محرما فحكمه كحكم الحي في تغسيله، يغسل بماء وسدر، لكن يجتنب 3 أمور. قال ومحرم ميت كحي، والمقصود بالمحرم هنا قبل التحلل الأول، المقصود بالمحرم قبل التحلل الأول، يعني ما دام في إحرامه. أما إذا تحلل تحللا ثانيا يوم العيد بأن أدى 2 من 3 فصار حلالا، يعامل معاملة الحلال، لكن المقصود بالمحرم هنا قبل التحلل الأول. قال يغسل بماء وسدر، يعني هو كالحي في الغسل والتكفين، إلا 3 أمور. أولا لا يقرب طيبا، يعني الطيب ما هو الطيب الذي ذكرناه؟ هو الكافور ونحوه مما يعد طيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الذي وقصته دابته قال اغسلوا بماء وسدر ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تقربوه طيبا. قال ولا يلبس، إذا كان المحرم ذكر. قال الأمر الثاني لا يلبس مخيطا، يعني لا يكفن بالمخيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوه في ثوبيه، وسيأتي هذا معنا في التكفين، وهو أنه يكفن، قد يكفن الإنسان في ثوب، فالمحرم مستثنى من هذا الثوب. قال ولا يغطى، هذا الأمر الثالث المستثنى، ولا يغطى رأسه لأنه محرم كحال المحرم، ولا وجه أنثى، لأن الأنثى حال إحرامها تكشف وجهها إلا إذا كانت بجوار رجال ونحوهم ممن لا يجوز كشف الوجه له فإنها تغطيه. قال والدليل على ذلك ولا تخمر رأسه فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا، هذا كلامه صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي وقصته دابته ومات وهو محرم. وتغطية الرأس هنا حال التكفين، لكن حال الصلاة عليه كما يحدث الآن في مثلا في المسجد الحرام، الذي أراه ولي بحث هذا الموضوع هو أنه ينبغي تغطية وجهه، لأن التغطية هنا مؤقتة، ولأنه أصلا تغطية الرأس ليس كتغطية الوجه، وحتى لا يكون في ذلك مدعاة للغلو من الناس. فالذي يظهر أنه أن تغطية وجهه المقصود بها التغطية الدائمة، أما تغطيته عند الصلاة عليه فإنها الذي أراه أنه هي الأولى. ثم تكلم عن بعض من لا ينبغي تغسيله، قال ولا يغسل شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد، بل دفنهم بدمائهم بعد أن أزال الحديد والسلاح عنهم. وجاء في بعض النسخ قال هو مقتول ظلما، والصحيح أنه كغيره يغسل ويصلى عليه. قال إلا أن يكون جنبا، يعني الشهيد إلا أن يكون جنبا، استثنوا ذلك قالوا لأجل الجنابة. والحقيقة أنه لم يرد دليل استثناء من عليه جنابة، ولذلك الشهيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل شهداء أحد لم يسأل هل كان أحد منهم عليه جنابة قبل أن يقتل في المعركة أم لا. قال ويدفن يعني الشهيد بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع ما على شهداء أحد من السلاح والحديد، وإن سلب ثيابه، ولأن في المعارك السابق ولا تزال موجودة في بعض البلدان أو يعني الحرب كانت مباشرة ما كانت بالسيف، فقد يسلبون ما عليه من ثياب وسلاح ويترك بدون ثياب. قال فإن سلبها كفن بغيرها لوجوب الكفن، لأن الكفن واجب. قال ولا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهداء، يعني لا يغسل شهيد ولا يصلى عليه. هذه العطف هنا على كلمة يغسل، ولا يغسل شهيد ولا يصلى عليه. وإن سقط من دابته، يعني سواء بفعله أو بفعل العدو، قال وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، وجد ميت ولا أثر لموت بسبب سيف أو معركة، أو حمل فأكل، معنى ذلك أنه لو وجد ميتا وبه أثر قتل من المعركة فإنه يعتبر شهيدا. قال أو حمل يعني مصاب، حمل فأكل بعد يعني مكث مدة فأكل أو شرب، فزال الحكم في غسله وتكفينه. أو طال بقاؤه، كان يكون أخذ وهو في غيبوبة إلى المستشفى ثم بعد مدة مات، قال فإنه لا يأخذ حكم الشهيد هنا. غسل وصلي عليه، يعني إذا سقط من دابته أو وجد ميتا أو حمل فاكل أو طال بقاؤه فإنه يغسل ويصلى عليه كالميت العادي. قال والسقط، السقط هو الجنين الذي يخرج من بطن أمه ميتا، هو الجنين الذي يخرج من بطن أمه ميتا يسمى سقطا، وسيأتي له عدة أحكام في الأبواب القادمة. إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. لماذا قال إذا بلغ 4 أشهر؟ لأنها هي المدة التي ينفخ فيها الروح، لأنه جاء في حديث معاذ بن جبل إن أحدكم إذا كان في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح، فهو الآن مكث 4 أشهر 120 يوم. فإذا نفخ فيه الروح وسقط بعد ذلك غسل وصلي عليه، معنى كلامه أنه إذا سقط قبل 4 أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه. وهنا قال غسل وصلي عليه، يعني وكفن ودفن، بقية الأحكام متعلقة بها ولكنه لم يذكرها. قال ومن تعذر غسله يمم، تعذر غسله سواء من السبت أو من غيره من الموتى فإنه ييمم، وقد سبق الكلام عن ذلك في مسألة التيمم هل ييمم أم لا. طيب، قال: والواقع الآن حقيقة هناك أموات يعني كثير قد لا يستطيع الإنسان تغسيلهم، موتى الحريق حينما يموت الإنسان بحريق لا يستطيعون تغسيله لأن جسمه قد تنزع أو قد تقطع، من يموت بمثل يعني حينما مات عدد من الحجاج في سنة من السنوات بسبب المادة التي وضعها بعض المغرضين مادة كيماوية فكانت أجسامهم تتقطع تقطعا لأن المادة هذه التي كتمت أنفاسهم تؤدي إلى ذلك، فمثل هؤلاء لا يمكن أن يغسلوا لأن تغسيلهم قد يؤدي إلى يعني تنازع لحمهم عن عظمهم وهذا لا يجوز، فقال يأخذون حكم هذه المسألة. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، يعني الغاسل أصلا لا يغسل الميت إلا شخص ثقة، فمما يجب عليه أن يستر ما يراه من الميت من عيوب إن لم يكن حسنا، والمقصود بالحسن هنا هو ما كان حسنا يمكن يرضى الميت بنشره، أما غير ذلك فإن الأفضل أن لا يتكلم فيه، وهذا هو الأصل، لأن ما تراه حسنا قد لا يكون حسنا في نظر الشارع أو قد لا يكون حسنا في نظر الناس. نعم. هذه الآن بدأ في فصل في تكفين الميت، انتهينا من أحكام الاحتضار ثم أحكام الغسل والآن في التكفين، هي ما يعني سار على ترتيب الواقع لها. قال: فصل في تكفين الميت أو في صفة تكفينه. قال: يجب، هنا يجب كفنه أو تكفينه في ماله. الأمر الأول الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين، كفنوه في ثوبين. الحديث هذا أفادنا فائدتين، الفائدة الأولى أن الأمر بالتكفين فهو أمر يقتضي الوجوب ما لم يوجد له صارف عنه. الفائدة الثانية قوله ثوبين يعني أن الثوب ينسب إلى الميت، معناها أنها من ماله، فنسبتها إلى الميت دليل على أن الكفن يكون من المال، من مال الميت. وهذا الأمر قد يغفل عنه، فإنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يكون لأحد عليه منة لا في حياته ولا بعد وفاته. ذلك الآن الكفن متوفر في المغاسل، لكن لو أن الإنسان أوصى أن لا يكفن إلا من ماله، أن يشترى له كفن بعد وفاته، فهذا الأمر يجب تنفيذ هذا الأمر قبل كل شيء، وأن يشترى له كفن من ماله، لأنه لا يرضى أن يتصدق عليها. الكفن الذي في المغاسل صدقة تبرع بها الذي وضع المغسلة أو الجهة المسؤولة عن المغسلة، والأصل في الإنسان أنه تأبى نفسه لأحد أن يتصدق عليه أو أن يساعده. قال: تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكفن جزء من أو ستر الميت جزء من الميت، فينبغي أن يقدم على كل شيء، لأنهم قالوا إن حاجة الميت مقدمة في ماله على ورثته، ولذلك العلماء ابن عقيل من الحنابلة يقول: يكون الكفن بحسب حاله كنفقته في حياته، ليس معنى ذلك أنك تروح تشتري، هو إنسان من متوسط الناس أو من فقراء الناس وتشتري أفضل كفن، لا يلبسوا مثل هذه الملابس إلا الأغنياء في الحياة، قالوا لا، تكفنه من ماله بحسب ما كان ينفق على نفسه في الحياة. وقال: مقدم على دين، الدين لأن أول ما يجب أن يقضى عنه هو الدين. النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يصلي على أحد الصحابة لما أخبر بأن عليه دينا، قال وغيره كوصية وميراث. إذا كان الدين أصلا يقدم على الوصية وعلى الميراث، فالكفن أيضا يقدم على الوصية والميراث. قال فإن لم يكن له مال، يعني ليس له مال، فقير أو مات في مكان لا يوجد لا يعرفه يعرفه أحد، فعلى من تلزمه نفقته، فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. تلزمه نفقته من قرابة لا نكاحا، لأن الزوج استثنى بعد الآن، فالابن نفقته واجبة على والده، والوالد والأب نفقته واجبة على ابنه. طيب، هنا أمرين. الأمر الأول قالوا لا يكون هذا المال للميت. ما معنى ذلك؟ يعني الآن ما عنده مال، فجاء شخص وتبرع من قرابته بكفنه، قالوا لو زاد جزء من الكفن فهل الكفن هذا الآن صار مالا للميت يمكن أن يورث؟ قالوا لا، ليس مالا له، هو إنما يكفن بقدر حاجته، يعني لا يعاد المال الكفن للورثة لو زاد عن حاجته، لا يعاد الكفن للورثة لو زاد عن حاجته. لو تبرع اثنان مثلا للكفن ثم زاد الكفن عن حاجته فلا يعود الكفن إلى الورثة، وإنما يعود إلى من تبرع به، ليس مالا للميت. الأمر الثاني إذا لم يوجد له قرابة، يقول العلماء فمن بيت المال، فمن بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد بيت مال فعلى المسلمين أن يتولوا كفنه، أن يتبرعوا لذلك. وهذه تقع كثيرا في الدول أو في دول الأقليات المسلمة، لا يجد من يتولى كفن بعض المسلمين لانقطاعه وليس له قرابات ولا معارف، والدولة لا تتولى مثل هذه الأمور، فيجب على أهل البلد المسلمين أن يتبرعوا لذلك. لكن إذا تبرعوا فإنما يكفنونه بأقل الكفن كما سيأتي معنا بعد قليل. قال إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، للتعليل الذي ذكرناه سابقا وهو انقطاع حقها بالموت، وفي رواية أخرى أنه يلزمها، يلزم المرء، وهو قول أكثر العلماء، وهو أنه يلزم الزوج كفن امرأته لأنها من باب مكارم الأخلاق ولأنه يرثها. نعم. نعم يستر جميع. نعم. الآن بدأ في صفة الكفن أو صفة التكفين. قال ويسن أو يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. بدأ بصفة تكفين الرجل ثم سيأتي بتكفين المرأة. ويستحب أو يسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أبواب، في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا كما جاء في الصحيحين. فقالوا ثلاث لفائف، هو شيء ثلاث وليست واحدة، ثم لفائف يعني قماش يمكن لفه بحيث يكون متوازن الأطراف المتقابلة، هذا الذي يمكن لفه. لا يأتي بطرف أسخف من طرف نحو ذلك. الأمر الثالث أنها تكون بيضا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تجمر، معنى تجمر يعني أنها يوضع جمر ويوضع فيه بخور أو الطيب، ثم يرش ماء على هذا الكفن الثلاث لفائف ويبخر الكفن بها. قالوا سبب رشها بالماء لأنك إذا أردت الطيب أن يثبت في ثوبك أو في ردائك فرشه بقليل من الماء ثم تبخر، فإن البخور والعطر يبقى مدة طويلة. قالوا ولذلك جاء في حديث رواه الإمام أحمد إذا جهزتم الميت فأجمروه ثلاثا. ليس معنى أجمروه يعني الميت بخروه، لا، وإنما المقصود بها تجمير الكفن. قال تجمر هذه الثلاث لفائف ثم تبسط بعضها فوق بعض، تبسط بعضها فوق بعض. يقول العلماء أنه يجعل الأحسن إذا كانت متفاوتة في حسنها وجودتها فيكون الأحسن هو الأسفل حيث يكون هو الظاهر للناس، لأن الإنسان في حال حياته يجعل أجمل ثيابه الذي يراه الناس، وما دونه يكون في الداخل. ولذلك تجد بعض الناس أو غالب الناس يهتم بملابسه الخارجية أكثر من اهتمام بملابسه الداخلية لأنه لن يراها الناس. قال يعني تجعل بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط هو الذي ذكرناه قبل قليل، فيجعل فيما بينها. فيما بينها يعني بين الأولى اللي على الأرض والثانية الوسطى، وبين الوسطى والثالثة العلوية، هذا معنى فيما بينها. وكره يعني بعض الصحابة عمر وأبو هريرة وابن عمر أن يجعل فوق العليا أو اللي هي السفلى الآن مبسوطة على الأرض أو على سرير تنشيفه سرير في عند غسله، أن يوضع عليها حنوط. أيضا لا تعطر، لا يطيب، لا يرش عليه ورد ولا يرش عليه زهر أو أوراق شجر كما يفعل أو كما يرى هو ظاهرا في بعض الصور التي تعود الناس على رؤيتها عند وفاة بعض غير المسلمين، أنه يرش عليه ورد أو أوراق شجر أو نحو ذلك، كل هذه لا أصل لها. قال يجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا، يوضع الميت عليها مستلقيا. هذا هو الموضع الثاني الذي لا يستقبل القبلة بالميت، يعني يوضع عليه رجلاه لا يستقبل به القبلة، يوضع على ظهره، يوضع عليها مستلقيا، بخلاف ما ذكرناه سابقا حال الاحتضار، وكما سيأتي معنا عند إدخاله في القبر أنه يستقبل به القبلة. أيضا لا يوضع على جنبه، ليش يوضع مستقبلا يوضع على ظهره؟ لأن ليسهل لف اللفائف كما سيأتي معنا، وحتى لا يحرك كثيرا لا يسقط، يمكن تحريكه يمنة ويسرى أسهل من أن يوضع على يمينه. قال ويوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن، يجعل منه يعني من الحنوط، يجعل منه في قطن، أي قال بين إليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومثانته، يضع الحنوط بين إليتيه ليمنع خروج ما يخرج أو ما يبعث الرائحة عند تحريكه، لأنه سيحركه، وعند نقله للمسجد وعند نقله أيضا إدخاله في القبر، فتحريكه إذا لم يكن قد سده بمثل هذا الأمر وهو الحنوط وشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومثانته. التبان أن العلماء من قال إنه هو السروال الذي لا أكمام له، السروال الصغير، ومن العلماء من قال لا، أن المقصود به أنه ما يفعله بعض الفلاحين تقريبا، إذا ذهبت من الفلاحين شفت أنه يعني غالبا اللي يلبسون وزرة إزار، فيأخذ طرف ثوبه الخلفي ويربطه، يعني يأتي به من تحت من بين قدميه ويربطه أو يدخله في مشد الوزرة من الأمام، ويأخذ الذي من الأمام ويضعه بالخلف، فيكون كأنه لبس سروالا قصيرا. فهذا هو معنى كما قال كالتبان، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومثانة، حتى لماذا؟ حتى لا ينفتح مع التحريك. قال ويجعل الباقي من الحنوط على منافذ وجهه، يعني منافذ الوجه مثل الأنف والفم ومواضع سجوده، منافذ الوجه ومنها أيضا الأذنين. الأذنين لم يذكرها المؤلف لأنه باعتبار أنه جعل أن الأذنين من الوجه، أننا ذكرنا في باب الوضوء أن الأذنين من الرأس. قالوا لماذا يسد هذه المنافذ؟ قال منعا لدخول الهوام في داخل جسمه، ومنعا لسرعة حتى لا يسرع فساده ليدخل يعني فيها. ومعنى هذا الكلام أنه لا يحشى بقطن، وقد رأيت في بعض المغاسل أنهم يحشونها بقطن، ولا أدري، والأصل أن لا يوضع فيها شيء إلا بدليل. وقد يكون من رأيته حشي بقطن قد يكون لسبب يعني في ذاته كان يكون فيه ما يدعو إلى خروج أشياء منها من مواضع أو منافذ وجهه. قال وإن طيب كله فحسن، طيب كل جسمه، ليس كفن، ليس الكفن، طيب كل جسمه ما عدا العينين، فإن العينين لا يطيبان، كنص على الكراهة الإمام أحمد رحمه الله. قالوا لأن ذلك يؤدي إلى يعني الإضرار بها، ولأنهما لا تطيب حال الحياة، والطيب يكون يعني دليل على ذلك أن أنس رضي الله عنه طلى بدنه بالمسك وصلى، يعني وطلى أيضا ابن عمر ميتا بالمسك. قالوا لا يكون أيضا الطيب هذا من الزعف، من الزعف يعني لا يكون من الزعفران ولا من الورص. لماذا؟ قالوا لئلا يظهر لونه، فإن هذا النوع من الطيب وما ماثله يؤثر على الكفن فيظهر لونه للناس عند حمله والصلاة عليه. قال ثم يرد، والآن طيب جسمه وسد منافذه وغط وسد إليتيه، فقال ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، يأتي لطرف اللفافة اليسار فيسحبه ويضعه على شقه الأيمن، ثم يرد الطرف اليسار الأيمن ويضعه على اليسار، كما يعني تلف على يعني كما يلف الإنسان بشتلان، يبدأ بطرفها اليسار ويلفه على اليمين، ثم يبدأ يأتي باليمين ويلفه على اليسار، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، فيكون بهذه الطريقة لا يخرج، بعكس ما لو لفه يدور كما تدور يعني بالقلم داخل الورقة أو بالخبزة داخل اللفافة، فإنك تدور بها حتى تنتهي، لكن لا، إذا لف الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فمعنى ذلك أنه لا يسقط، لا يمكن أن يسقط الكفن عنه، لأن لو سقط الأول لم يسقط الثاني، لأن كل واحدة من الأورام من اللفائف الثلاث منفصلة عن الأخرى. قال ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، لأن في الغالب يفضل يزيد شيء من الكفن، قال يجعله عند رأسه. قالوا لأنه أحق بالستر من القدمين ولتفضيله. قال ثم يعقدها، يعني يعقد اللفائف الثلاث سواء بحبل أو بنفسها إذا كانت اللفافة طويلة من جهة الرأس أو من جهة القدمين يعقدها. قال وتحل في القبر. وورد عن ابن مسعود أنه حل اللفائف في القبر. قالوا ولأن الخوف أو لفها إنما لفت لأنه سيحمل ويصلي عليه حتى لا ينتقض الكفن، وإذا أدخل في القبر فإنه قد زال هذا الخوف. قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. هذا الآن اللي قبل قليل كله هو الكفن الكامل أو التكفين الكامل، ثم أتى هنا إلى المجزئ التكفين المجزئ. قال إن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. نحن قبل قليل قلنا إذا لم يوجد من يكفنه فيجب من بيت المال، فإذا لم يوجد بيت مال فمن المسلمين. فنحن الآن إذا لم نجد من يتبرع له إلا بهذه الثلاثة قميص ومئزر ولفافة فإنه يكفي في كفنه. فلا ينبغي أن نلزم الناس، وهذا أمر مهم جدا خاصة في البلدان التي لا يوجد فيها حكومة أو ليست بلدان مسلمة، فإنهم لا يجدون من يكفنهم. قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. هذا هو المجزئ. والمقصود بالقميص هو القميص الواسع وليس الثوب الذي نلبسه الآن، إنما القميص الواسع الذي إذا لبسه الشخص يلف أطرافه يكون في الغالب على سعة مثل هذه المشلحة التي يلبسها. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، وكما رواه البخاري، وقال أيضا به عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا الأمر وهو القميص وهو الأمر المجزي في الكفن يلجأ إليه في حالات كثيرة. الحال منها شدة الحاجة، منها أيضا عدم وجود كفن، منها أيضا كثرة الموت. أحيانا يأتي على الناس كثرة موت، نسأل الله عز وجل ألا يكثر علينا الموتان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يأتي وباء أو تأتي حروب كما تشاهدون الحروب، لا ما يجد الناس من أصلا ما عندهم من يصلي أو يدفن، فلو جلسوا يكفنونه بالكفن الكامل لشق عليهم. الحالة الثالثة عندما يكون بدن الميت متقطعا أو متمزقا. نعم أعيد، الحالات التي يلجأ فيها إلى الكفن المجزئ إن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. هذا الأمر يلجأ إليه في عدة حالات. الحالة الأولى عند عدم وجود الكفن، فإنه يلجأ إلى أقل كفن ممكن وهو القميص والمئزر واللفافة. القميص هو القميص الواسع، والمئزر هو ما يتزر الإنسان به، واللفافة هو قماش واحد يكفي. قال أو لشدة الحاجة، كان يكون هناك فقر شديد، والبلدان ليست كلها، ولا تقيس الناس ببلدك أو بما تعيش فيه. ولذلك العلماء ذكروا أمر لم نذكره هنا، وهو أنه قال يخرق الكفن، الثلاث اللفائف البيض يخرقها. قالوا لماذا؟ قالوا لئلا يأتي النباش فينبشها ويأخذ الكفن ويبيعه، ليتلف هذا الأمر، لأنه كان هناك شدة حاجة والكفن غالي، قماش نوعه ثمين، فلذلك كانوا يقيصون بأن يشق الكفن ويثقب ولا تكون هذه الأثقب متتالية. وهذا الأمر غير صحيح، لكن كانوا يقولونه لشدة الحاجة حتى لا يأتي اللص فيحفر القبر بعد دفنه فيأخذ هذا الكفن ويبيعه ويستفيد منه. قالوا أيضا من عند كثرة الموت، أسأل الله عز وجل أن لا يلحقنا مثل هذه الصورة. قال والأمر الثالث عندما يكون بدن الميت متقطعا، فإنه لا يستطيعون أن يلفون عليه لفائف، فيحتاجون إلى أن يضعوه في قميص ليمكن يعني ضم جسمه، خاصة إذا كان متمزقا أو متقطعا بسبب ما يقع الآن من حوادث السيارات أو نحوها. أو يكون الكفن من بيت المال، فإنهم قالوا يعطى بأقل الواجب، أو يكون تبرعا من المسلمين فيقتصر فيه على أقل الواجب، وأقل الواجب هو هذا الأمر. قال وتكفن المرأة. أتى الآن لصورة تكفين المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. المرأة تخالف الرجل في صفة الكفن، وقيل هذه رواية، والرواية الثانية أن المرأة مثل الرجل، أن المرأة مثل الرجل في كفنها. قال الإزار معروف الإزار ما يتزر به الإنسان، وخمار ما يتخمر به رأسها. ولذلك قالوا إذا كانت صغيرة دون 70 فلا داعي للخمار، لأنه أصلا ليس واجبا لأنها لا تلبسه في حياتها. قال وقميص، القميص هو القميص الواسع الذي أشرنا له، ولفافتين سبق وصفهما. ودليل على ذلك ما ورد في صفة تكفين أم كلثوم رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يناولهن التي يغسلنها يناولهن هذه الأمور بالترتيب. فقال العلماء إن هذا هو الكفن للمرأة، ورواية الأخرى أن المرأة مثل الرجل في التكفين. قال والواجب، مقدار الواجب فقط ثوب يستر جميعه، يعني أقل الواجب، أقل الواجب ما هو؟ قال ثوب يستر جميعه. الثوب هذه أقل شروط الإجزاء، ثوب يعني ليس جلدا ولا حريرا ولا محرما، يستر البشرة والجسم، فلا يكون الثوب هذا شفاف، لا بد من أن يستر البشرة ويستر الجسم، أيضا لا يكون هذا الثوب محددا لتفاصيل الجسم. وجميعه يعني جميع الميت، يستر جميع الميت لأن المقصود هو ستر الميت، وهذا هو أقل الواجب للرجل والمرأة. نعم. نعم، هو الآن بدأ يتكلم عن الصلاة، انتهى من التكفين فجاء إلى الصلاة وتكلم عن بعض أحكام الصلاة، وإلا ذكر ترك عددا من الأحكام لكنه يسير على ما ذكره الأصل وهو المكنة. قال السنة يعني أن هذا هو السنة وليس واجبا، أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها، لحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام وسطها، قام وسطها. فهذا هو السنة في ما يتعلق بموضع الجنازة من الإمام والمأمومين. فهنا قوله عند معناه أن الجنازة ينبغي أن تكون حاضرة أمامه، فلو كان بينه وبين الجنازة شارع، أو بينه وبين الجنازة طريق، أو بينه وبين الجنازة ناس يفصلون بينه، فإنه لا تصح، لا يعتبر الإمام قائما. ولذلك يعني ينبغي أن يكون الإمام لا يفصل بينه وبين الجنازة فاصل. لذلك بعض العلماء رأوا أنه لا ينبغي وضع الجنازة على سرير أعلى من الإمام كما هو حال المأموم مع الإمام، فهم يقولون حال الجنازة مع الإمام كحال المأموم مع الإمام، فالجنازة بمثابة الإمام والإمام بمثابة المأموم في الصلاة، فينبغي له أن يقف خلفه مباشرة. قال هنا أيضا لم يتكلم عن الصبي والصبية، وظاهره أنها كما سبق، ولكن لو لم يفعل، وهذه لا يمكن، أحيانا لا يستطيع الإمام أو الشخص، لأنه غالبا الجنائز يكون محل ازدحام وفي المواضع المزدحمة، فإنه لا حرج في ذلك لأنها سنة. ثم بدأ في الصلاة قال ويكبر أربعا، ويكبر أربعا، وهذه التكبيرات واجبة، وقيل أركان، إنها من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر أربع تكبيرات، كما جاء في الصحيحين. يقولون هذه الأربع تكبيرات بمثابة الركعات، فكان فكل تكبيرة عن ركعة، فلا تسقط التكبيرة، لا بد أن يأتي بها. ولذلك سيتكلم بعد قليل عن قضاء التكبيرات إذا فاتته. قال يقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة، يعني لا يقرأ قبلها شيئا، ولا لا دعاء ولا ذكرا ولا غير ذلك، يكبر ثم يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة. قالوا يعني لم يذكر البسملة هنا لأنها جزء من الفاتحة كما سبق معنا في باب الصلاة. قال وورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وقرأ آية، أنه الدليل على ذلك أنه ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة، وابن عباس رضي الله عنه قرأ الفاتحة ثم قال لتعلموا سنة نبيكم أو لتعلموا أنها سنة، ولم يشرع غير قراءة غير الفاتحة. يقولون لأنها أصلا صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ولذلك لا ينبغي يعني إطالة القراءة فيها، ولأن المقصود منها هو الدعاء كما سيأتي معنا، فلذلك لا ينبغي الانشغال بغير الدعاء. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، يعني بعد التكبيرة الثانية. ورد في ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه، ورد في حديث آخر أن السنة أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. وقيل في فائدة ذلك أن صلاة الجنازة موضع دعاء، والدعاء حتى يكون مقبولا فإنه ينبغي أن يبدأ أو يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستجاب الدعاء كما جاء في الحديث. ولذلك ورد قال كالتشهد، لأن أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي صيغة التشهد التي سبقت معنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا ولو قال اللهم صل على محمد لكفى، ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر الحيين وميتين، يعني بعد التكبيرة الثالثة يدعو. والدعاء هنا مفتوح، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أدعية ذكرها المؤلف هنا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عنه قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني اخلصوا له الدعاء في قلوبكم وتسألون ربا رحيما كريما أرحم بعباده من الوالدة بولدها. لذلك الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم قلبنا وأثوانا وأنت على كل شيء قدير. العلماء يقولون أن الدعاء هذا جاء على خلاف المعتاد، وهو أنه فيه يعني ذكر يعني الإسهاب في الدعاء، ذكر المتقابلات. قالوا لأن الدعاء يستحب فيه البسط، لأن الدعاء يستحب فيه البسط، ولأنه هو القصد من الصلاة. الصلاة كلها على الميت إنما شرعت لأجل الدعاء، فينبغي له أن يبسط الدعاء. ولذلك تعجب كثيرا ممن إذا طال الإمام الوقوف بعد الركعة بعد التكبيرة الثالثة يسكت ولا يتكلم، هذا موضع دعاء، والميت أحوج ما يكون إلى الدعاء. ولو لم تحفظ دعاء فيكفي أن تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ليس شرطا هذا الدعاء الذي ذكره الذي ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أي دعاء تدعو به للميت فحسن. ثم قال اللهم من أحيته من نفاحه على الإسلام والسنة. كلمة السنة هنا لم ترد في النبي يعني في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن توفيته منا فتوفه عليهما، جاء في رواية فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله. المدخل هنا هو القبر، مكان دخول القبر يسمى مدخلا. وأكرم نزله، النزل هو الضيف، يعني أن هذا ضيفك يا الله، فأكرم نزله، تفضل عليه بمغفرتك وجودك وإحسانك. واغسله بالماء والثلج والبرد، ورد هذا أيضا في دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. جاء في الحديث وأهلا خيرا من أهله أيضا، وقالوا زوجا خيرا من زوجه، محل إشكال إذا كانت المرأة نقول يجوز قولها لأنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا لو ما تزوج أنت تصلي على شخص لم يتزوج؟ قالوا لأنه لو في زوجا خيرا من زوجه في الدنيا لو تزوج. وهل معنى ذلك أيضا أن الزوج الذي في الجنة لا تكون زوجته في الدنيا لا تكون زوجته في الجنة؟ لا، لكن من تفضل الله عز وجل على الإنسان أن يرزقه الله عز وجل من الحور العين ما تكون أفضل له من زوجته في الدنيا. قال وأدخله الجنة وأعده من النار، ورد في رواية أو في الأصل ونجه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا هو الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو دعا بغيره لكان حسنا، ولذلك ينبغي الإخلاص والإكثار من الدعاء للميت. نعم. يقول المؤلف هنا خص العلماء خصوا الصغير بدعاء، وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الميت بدعاء، لكن وردت في بعض الأحاديث وجمعها المؤلف هنا. ولو دعا بغير ذلك يعني فلا إشكال فيه. قال وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله بكفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. كل هذه الأدعية ليست للميت، لأن الصغير لا دم لا لا لا ليس عليه دم حتى يدعى له، وإنما هو دعاء لوالديه أن يجعله الله عز وجل ذخرا لهما في الآخرة وفرطا يسبقهما إلى الجنة وأجرا يثابون عليه وشفيعا، لأن الولد ورد في الحديث أن الطفل إذا مات يشفع لوالديه، واللهم ثقل به موازينهما، فهو بالحقيقة دعاء للوالدين، لأن أكثر من يكلم أو المكلوم بموت الصغير هما الوالدان، لذلك جبرا لهما يدعى لهما بهذا الدعاء العظيم الذي ورد في بعض الأحاديث، وقيه برحمتك عذاب الجحيم تفضلا منك وإحسانا. قال ويقف بعد الرابعة، يعني كبر التكبيرة الرابعة، ماذا يفعل؟ قال يقف قليلا. قالوا يقف قليلا حتى يكبر أواخر الناس، أنه في السابق كانوا ما في مكبر صوت، فيتسامع الصفوف التكبير، كل صف يكبر فلا يسمعه الصف الأخير إلا وقد مضت مدة، لذلك يقول يمكث قليلا حتى يكبر آخر الصفوف لئلا ترفع الجنازة وهم لم ينتهوا. قال وقيل أيضا بل يدعو بعدها بأدعية ذكرها بعض العلماء، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وقيل الدعاء الأخير اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا لأنه هذا الدعاء يقال في الطواف بين الركنين، وهذا الأمر ما ورد عليه دليل، لكن هو أن يقف بعد الرابعة قليلا. قال ويسلم تسليمة واحدة، معنى ذلك عن يمينه، ورد ذلك عن عدد من الصحابة وحكاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى إجماعا، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. قالوا ورد ذلك عن بعض من الصحابة وصحت به، صح عن ابن عمر موقوفا، والسبب في رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة لأننا قلنا سابقا بأن رفع اليدين في الصلاة يكون في الموضع الذي ليس قبله سجود ولا بعده سجود، فيرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، فليس قبلها ولا بعدها سجود، فكذلك تكبيرات الجنازة. وقال ويكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لعلنا قال و واجباته قيام وتكبيرات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. ها هذه واجبات صلاة الجنازة. ما هي واجبات صلاة الجنازة؟ وقيل هي أركان وليست واجبات، يعني أنها لا تسقط، لأنها لو سقط شيء منها لبطلت الصلاة، ولكن المؤلف سماها واجبات لأنها سيذكر بعد قليل أنه يسن قضاء التكبيرات إذا فات شيء منها. قال واجباتها القيام، القيام إذا كانت صلاة الجنازة فرضا فيجب القيام لها كما يجب للقيام في الصلاة فريضة. قال لكن لو صلى، معنى ذلك أنه لو صلى على الجنازة هو في السيارة نقول لا تصح الصلاة، لا بد لها من القيام. قال وتكبيرات أربع، يعني التكبيرات الأربع واجبة من واجبات صلاة الجنازة لا بد أن يأتي بها كلها. قال والفاتحة، وتقدم الحديث وأن أي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي غير صحيحة. وقاسوا صلاة الجنازة على الصلاة المفروضة، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على الجنازة قرأ عليها الفاتحة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك أن يقول اللهم صل على محمد، فإن أتى بالدعاء التشهد كما سبق معنا فنعى. قال ودعوة للميت، يعني وأدنى دعاء كما جاء في الأصل، أدنى دعاء للميت يكفي، والسلام، لأن الصلاة لا بد أن تختتم بالسلام كما افتتحت بالتكبير. ولذلك هذا الأمر وهو الصلاة على الميت رغم أهميتها إلا أنه لا يزال هناك ناس يجهلون بها. وأذكر أنني مررت في إحدى القرى قبل 7 أو 9 سنوات فكان من الأسئلة التي مرت علي أنهم قالوا أننا دفننا بعض الأشخاص ولم نصلي عليهم لأننا لا نعرف الصلاة عليهم ولم نجد من بيننا من يصلي عليهم. الصلاة على الميت صلاة سهلة وميسورة، ولكن يجهلها كثير من الناس مع حاجة الإنسان إليها، وهي أركان أربعة: قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. إن شاء الله نكمل بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مما يعني لعل مما فاتنا في بعض ما سبق وما يتعلق بوقوف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة، هكذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذكر العلماء أن ما يذكر فيها من حكم وما اجتهد فيها بعض العلماء من ذكر حكم كلها حكم مبنية على الظن، ثم إن العبادات لا ينبغي أن تكون مبنية على الحكم التي قد يستفيدها أو قد يستنبطها الشخص من العبادة إذا كانت على صفة معينة. ولذلك يكفي فيها أن نقول إنها هكذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن متعبدون بما ورد في الكتاب والسنة دون نظر في حكمته. ولذلك أصلا لو صلى عند يعني لو اختلطت الجنائز عليه وصلى يعني لم ترتب هذا الترتيب فلا حرج من ذلك. نعم. نعم، هذه بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة على الجنازة. هو قبل قليل قال إن واجباتها القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي والدعاء والسلام. طيب، أخذنا في الصلاة في صفة الصلاة أنه إذا فاته شيء منها، فنحن قلنا قبل قليل إن التكبيرات في صلاة الجنازة بمثابة الركعات، فقال ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، وفي نسخة من نسخ الكتاب قال سن له قضاه على صفته. هذه المسألة، أولا التكبير لأنهم اعتبروا التكبيرات تكبير بإعداد الركعة، ثم قوله على صفته، أول شيء أنه إذا فاته فيقضي على صفته. كلمة صفته هذه هل المقصود بها أنه يقضيه على صفته التي فاتته؟ هذا هو الظاهر، لأنه في الصلاة قلنا أنه إذا فاته شيء من الصلاة سن له قضاؤه، وما يكون وما أدركه مع الإمام هو أول صلاته. في صلاة الجنازة قالوا العكس، قالوا في صلاة الجنازة إذا جيت الإمام وهو قد كبر التكبيرة الثانية، يعني قرأ تكبر التكبيرة الأولى وقرأ الفاتحة الإمام، ثم كبر التكبيرة الثانية وقرأ وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبر الثالثة فدخلت معه، ينبغي لك أن تبدأ بالدعاء مباشرة وأن تدعو. قالوا لأنه هنا يقول سن له قضاؤه على صفته، فتدعو، فإذا كبر الرابعة تقرأ الفاتحة، ثم إذا سلم تكبر الثالثة، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر الرابعة ثم تسلم. هذا معنى كلامه على صفته. لماذا قالوا أن ما أدرك المأموم مع الإمام في صلاة الجنازة هو آخر صلاة لا أولها؟ قالوا خشية رفع الجنازة قبل أن يكمل صلاته، لأن مقصود الصلاة هو الدعاء، وإذا كان سترفع الجنازة قبل أن يدعو لها فكأنه ما صلى عليها. وأيضا قالوا إن أهم ركن في الصلاة بعد التكبير هو الدعاء، أهم من قراءة الفاتحة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي المقصود من الصلاة على الميت. ومع ذلك قالوا أيضا إنه إذا خشي رفع الجنازة فإنه يتابع التكبير بسرعة ويسلم ولا يقول بينها شيئا حتى تكون صلاته على الجنازة ويمامة. لكن الآن في مثل الأحوال الآن، من حين ينتهي الإمام من الصلاة على الجنازة وهم مباشرة يرفعونها، فمن كان يقضي قد لا يدرك قضاء ما فاته من التكبيرات على صفة صلاة الجنازة. قال ومن فاتته الصلاة عليه، يعني على الجنازة على الميت، صلى على القبر. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد امرأة كانت تقوم المسجد فسأل عنها فقالوا ماتت، فقال وفي رواية ماتت ليلا فخشينا أن نؤذيك، قال أفلا آذنتموني كي أصلي عليها، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فذهب فصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. وحددوا الصلاة على القبر بمدة، لأنه ليس من المعقول أن يستمر الصلاة على القبر أبدا الآبدين، وهذا لم يعرف عن السلف، وإلا لو كان الأمر جائزا لذهب الناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقين أنه لا أنه في هذا القبر، ويقين أنه لا يزال بجسمه، لأن أجساد الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، ولذلك قال العلماء أنه يصلي على القبر إلى شهر، بعد ذلك لا يصلي عليه، إذا فاتت الصلاة يكتفي بالدعاء. فلو أنه فاتته الصلاة على شخص فإنه يجوز له أن يصلي على قبره ما دام لم يمضي عليه شهر. قال وعلى غائب، يعني يصلي على غائب عن البلد بالنية إلى شهر. الغائب اختلف العلماء، هذه مسألة يعني خلافية، هل يصلى على الغائب؟ قالوا أولا أن يكون غائبا عن البلد وليس عن المكان الذي أنت فيه، يعني مثل هنا يريد أن يصلي على الجنائز، صلاة الغائب على الجنائز التي تصلى في جامع الراجح أو التي تصلى في جامع الملك خالد، تقول لا يجوز لأنها في البلد، لا يجب عليك أن تصلي عليها حاضرا ولا تصلي عليها غائبا. الأمر الثاني قالوا أنه إذا علم أنه لم يصلي عليه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب لأنه مات في بلد لم يصلي فيه عليه أحد، فلذلك تسارع الناس بالصلاة على الغائب على أي شخص مات له عزيز، مات له قريب، مات له صديق، أب، أم، وهو مسافر يصلي عليه صلاة الغائب، هذه ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقولون والذي عليه الفتوى أن يكون ذا مكانة، إذا كان ذا مكانة كان يكون حاكما أو عالما، ومع ذلك ربطوه بولي الأمر لأن هذه من الصلوات التي يجمع الناس لها، أو فينبغي أن تربط بولي الأمر، ده أمر ولي الأمر أن يصلى صلاة الغائب على فلان فيصلى عليه. ثم قال ولا يصلي الإمام على الغال. الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها، ولا يصلي الإمام. الإمام هنا هو المقصود به الإمام الأعظم أو الملك أو الحاكم أو الرئيس، وإمام البلد أو القرية أمير المدينة أو محافظة أو كذا، هذا ينبغي له ألا يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه الذي قتل نفسه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على رجل، فسألوه فقال إنه قد غل من الغنيمة، ففتشوا في متاعه فوجدوا فيها يعني ما لا يوازي قيمته درهمين، يعني شيء يسير جدا أخذه من الكفار في المعركة، ومع يسره وسهولة القيمة لا تساوي شيئا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره غالا ولم يصلي عليه، فقال صلوا على صاحبكم. والأمر الثاني الدليل قاتل نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شخص قتل نفسه بمشاقص، بمشاقص ونوع من يعني الحديدة أو نحوها فقتل نفسه بها، فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لكن يصلي عليه بقية الناس المسلمين لأنه مسلم موحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا إله إلا الله، وإنما لأنه ارتكب مثل هذه الجرم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. أيضا ممن ورد أنه لم يصلي عليه من عليه دين، كما جاء معنا في الحديث أنه قال صلوا على صاحبكم، حتى قال أبو قتادة أو غيره من الصحابة رضي الله عنه دينه عليه، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فكلما رأى النبي هذا الرجل قال هل ماذا فعل دين صاحبك، قال لم أسدد، فلما رأاه بعد موته قال سددته، قال الآن بردت جلد صاحبك. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا بأس بالصلاة عليه، يعني على الميت في المسجد، يعني لا مانع من الصلاة على الميت في المسجد. والسبب ذلك أن الأصل الصلاة على الميت أن تكون في الصحراء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي صلى عليه خارج المسجد في مصلى، يقال هناك مصلى خاص بالجنائز كان بجوار مسجد بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه على الجنائز. ومصلى الجنائز لا يزال موجود في بعض البلدان أو في كثير من البلدان، أظن في بعض دول الخليج لا يصلون على الجنازة في المسجد كما يحدث عندنا، يصلون عليها في مصلى يكون بجوار المقبرة، وهذا هو السنة إن تيسر، لكن إذا لم يتيسر فإنه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. وقالوا السبب في ذلك لأن النجاسة الجنازة مدعاة لوجود نجاسة فيها ونحوها، فلذلك ينبغي تطهير المسجد عنها. المؤلف هنا لم يذكر بعض المسائل المتعلقة بالصلاة على الجنازة، منها يعني ما يتعلق باستحباب أن تكون الصلاة جماعة وألا تكون مفردا، لأن لما ورد في الحديث من صلى عليه أربعون نفسا، وأيضا استحباب أن يكون هناك صفوف للجنازة، ولأنه ورد في حديث أن لا تنقص عن ثلاثة صفوف، ولذلك لو اجتمع أشخاص في المسجد مثلا هنا مسجد صف طويل فالسنة لهم أن يصفوا ثلاثة صفوف، ليس شرطا أن يكملوا الصف الأول ونحوه حتى يدخلوا في الاقتداء بما ورد في السنة. أيضا قالوا أيضا من السنة أن لا يقوم من مكانه أو أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة عن موضعها، ليس مجرد أن يسلم من الجنازة ينصرف، قالوا يمكث قليلا حتى ترفع الجنازة. نعم. نعم، هو الآن بدأ في فصل في حمل الميت ودفنه، حمل الميت ودفنه، وهذا لم يذكره فيما يتعلق بفروض الكفاية، ولذلك ذكره هنا، قال يستحب أو يسن التربيع في حمله، يعني في حمل الجنازة. قيل إن حمل الجنازة أصلا فرض كفاية، لأنه لا يمكن دفنها بدون حملها بدون نقلها، وقيل واتباعها سنة، ولذلك فرض كفاية، يعني ليس كل الناس يجب عليهم أن يحملوا الجنازة، وإنما يحملها من يقوم به الواجب، سواء حملا على يديه أو في السيارة أو نحوها، واتباعها والمشي معها ودفنها هذا سنة، ودفنها أيضا قلنا أنه فرض كفاية. قال يستحب التربيع في حمله، في حمل الجنازة. التربيع له صفتان، الجنازة أو النعش الذي يحمل عليه الجنازة له أربعة أركان. قال السنة أن يربع في حمله، يأتي إلى الجانب الأيسر، الجانب الأيمن للنعش، فيحمله على يده اليسار على كتفه الأيسر، ثم يذهب إلى المؤخرة اليمنى فيحمله، ثم يذهب إلى المؤخرة اليسرى فيحمله على كتفه الأيمن، ثم حتى يعود إلى أمام الجنازة العمود الأمامي الأيسر فيحمله، فيكون حمله على الجهات الأربع كلها. وقيل إنه يحمله، يعني يحمله الجهة الأمامية ثم يذهب إلى الخلف. قال ويباح بين العمودين، يعني يشيل يحمل الجنازة بين العمودين في الأمام والعمود الذي في الخلف إذا كان لها أطراف. هذا كله إذا كان الأمر سهل، لكن في مثل الجنائز الآن، يعني كانت الجنائز السابق تحمل من المسجد إلى المقبرة، والمسافة تكون طويلة ويستطيع الإنسان أن يحملها وأن يتناوب الناس على حملها، لكن الآن حمل الجنازة يمكن ما يتجاوز 10 أمتار من مكان الصلاة عليها إلى السيارة، ومن السيارة إلى القبر، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يطبق مثل هذه الأمور التي وردت. فإن استطاع فنعم، وإن لم يستطع فلا حرج في ذلك وليس آثما. قال ويسن الإسراع بها، يعني بالجنازة، لما ورد في أحاديث منها أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. قال وكون المشاة خلفها، وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. المشاة يعني إذا كان يمشي مع الجنازة ناس يمشون فيكونون أمامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنهما مشوا أمام الجنازة، والركبان خلفها لئلا يؤذوا الجنازة وأهل الجنازة، لو كانوا أمامها سيؤذونهم، وذلك السنة أن يمشون يسيرون خلفها، هذا إذا تيسر. لكن الآن في الوقت الحاضر لا يستطيع الإنسان تطبيق مثل هذه الأمور، لأن وجود مشقة مع وجود الطرقات والشوارع. وجاء في حديث الراكب خلف الجنازة. قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني جاء في حديث الصحيحين من اتبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، يعني إذا جاءت الجنازة ومشى خلفها فينبغي له أن لا يجلس ليستريح حتى توضع على الأرض، فإذا وضعت جاز له الجلوس. والعكس كذلك، لو كان جالسا ومرت الجنازة به فلا ينبغي له أن يقوم لأجلها، فلا يجلس إذا كان واقفا حتى توضع، ولا يقوم إذا كان جالسا حتى توضع. قال ويسجى قبر المرأة فقط، أو قبر امرأة فقط، لقول علي إنما يفعل هذا بالنساء، لما مر بقوم يدفنون رجلا وقد سجوا على قبره، يعني غطوه بخرقة أو بلحاف أو بما يفعل الآن بالعباءة. قال هذا إنما يفعل هذا بالنساء، والسبب في ذلك قال حتى لا يرى الناس المرأة وهي توضع في لحدها، لأن الأصل في المرأة الستر، ولأنها أيضا لا قد يظهر منها شيء مع وضعها في القبر، ولا يجوز لغير محرمها الاطلاع عليه. قال واللحد أفضل من الشق. دفن الميت الآن القبر يحفر له طريقتان في الحفر، إما أن يحفر الطريقة المعتادة التي ترون في المقابر هنا في نجد، وهو أن يحفر القبر ثم يحفر في طرفه من جهة القبلة حفرة أخرى فتكون يوضع فيها الميت ويوضع عليه اللبن. أن الحفرة النوع الثاني هو أن يحفر هذا الذي ترون ثم يحفر في وسطه حفرة أخرى فيوضع فيها الميت، هذا يسمى الشق. ومن أنواع الشق أيضا الأمور الجبلية. مدائن صالح اللي تسمى مدائن صالح هو مدائن صالح أو غيرها من هذه اللي ترون في الجبال وغرف، هذه قبور يحفرون في وسط الجبل لأنه جبال وعرة جدا، فإذا حفر مثل الغرفة تجد كل الجدران فيها مثل الأدراج، هذه قبورهم كانت في السابق، كانت قبورهم في السابق، هذا هو الشق، وهو كان موجود في بعض المناطق الجبلية وأظن موجود إلى اليوم. هنا اللحد أفضل من الشق، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له ولم يشق. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اختلف الصحابة هل يشق له أم يلحد، فقالوا ننتظر، فأيهم دخل أولا الذي يعرف اللحد أو الذي يعرف الشق فدخل، فكان أول من دخل عليهم الصحابي الذي كان يلحد القبور، فقالوا إذا نلحد للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله أفضل من الشق أن الشق جائز. قال ويقول مدخله يعني مدخل الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، لجاء في الحديث إذا وضعتم موتاكم فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله، وجاء في رواية وعلى ملة، ففي رواية وعلى سنة رسول الله، وجاء في رواية أخرى وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن. هنا الآن وضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة، هذا الموضع خلاف الموضعين السابقين، السابقين لم يستقبل به القبلة، الآن وضع على شقه الأيمن كما يوضع النائم ومستقبل القبلة. والسبب في واستقبال القبلة كما ورد في الحديث السابق معنا هي قبلتكم أحياء وأمواتا، وأيضا وضع على شقه الأيمن قياسا على النائم، لأن النائم ينام على شقه الأيمن فالميت كذلك ينام في هذا الموضع على شقه الأيمن. قال ويرفع القبر عن الأرض أو يرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. القبر إذا حفر التراب الذي يحفر سيكون زائدا على ما يدفن به، لأن الميت أخذ جزءا مما حفر فلا بد أن يبقى جزء من التراب، فقالوا يرفع القبر عن الأرض قدر شبر. الشبر هو مقدار شبر اليد، وتختلف الناس في أشبارهم. قال مسنما يعني على هيئة السنام البعير، على هيئة السنام. قالوا والسبب في ذلك هو مقتضى هو بقية تراب القبر، وأيضا حتى لا يوطأ، وحتى لا يوطأ القبر يكون بارزا وظاهرا أمام الناس. وجاء في البخاري أنه رؤي قبره صلى الله عليه وسلم، رؤي قبره صلى الله عليه وسلم فرؤي مسنما يعني مرتفعا عن الأرض. نعم. نعم، هذه بعض أحكام القبر. قال ويكره تجسيسه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء عليه. الحقيقة أن كلمة يكره هنا فيها تجوز من المؤلف رحمه الله، فيكره التنزيه بل يحرم، لأن الدليل الذي استدل به المؤلف مقتضى التحريم. فالتجسيس لأن النبي جاء في الصحيح نهى أن يجسس القبر وأن يجلس عليه وأن يبنى عليه، فالنهي هنا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أن الأصل هو أو الراجح هو أنه يحرم كما هو رواية. قال والبناء، البناء معروف، الكتابة البناء على القبر تكون هذه البناية لأجل القبر وليست بناية في القبر. فالقبر فيه بناء، فيه ثلاث بنايات. البناية الأولى داخل القبر يبني الشق، لأن قد يكون التراب غير متماسك، قد يكون التراب الأرض غير متماسك، قد تكون الأرض رطبة كما في بعض البلدان اللي على الساحل أو نحوها، فهي كلما حفر وجدوا ماء، فقد يحتاجون إلى أنهم يبنون القبر بحفر ويبنون بناء باللبن أو ب يعني المواد اللي يمكن حتى لا حتى يستطيعوا أن يدفنوا الميت، هذا لا حرج فيه إذا دعت له الضرورة. البناء الثاني أن يبنى على القبر، يبنى يوضع القبر ثم يبنى عليه كما يفعل في بعض المقابر خارج هذه البلاد، فهذا لا يجوز وهذا هو المحرم. البناء الثالث هو البناء على المقبرة أو بناء سابق لبناء لوضع القبر، فهذا لا يدخل في الحكم. قال والكتابة، الكتابة إن المقصود بالكتابة هنا ليست كتابة الاسم أو كتابة الرقم، المقصود بها كتابة المدائح التي كانوا يفعلونها في السابق أو يفعلها بعض الناس في بعض البلدان، يضعون قصيدة في رثاء الميت أو مناقبه أو نحوه، هذا لا تجوز. ولحديث يعني أنها عن الكتابة عليها. قال الاسم ما فيها شيء، العلماء عندنا هنا في الفتوى هنا على أنه لا يجوز، الفتوى هنا على أنه لا يجوز كتابة الأسماء على المقابر، لكن كتابتها ليس به مانع شرعي لأنه لا يوجد دليل على المنع. المقصود بالكتابة هي كتابة غير الكتابة هذه، لكن العمل فيه في الفتوى هنا في البلاد في على عدم الكتابة على القبر. قال أي كتابة كانت. قال والجلوس لما ورد في الحديث وأن يجلس عليه، وجاء في حديث عند الإمام مسلم في الصحيح لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر. والوطء عليه والاتكاء هذه كلها لأنها من الإهانة، من إهانة القبر. وجاء في حديث عمرو بن حزم لا تؤذوا صاحب القبر لما اتكأ ورأى شخصا متكئا على قبر. والحقيقة هذه المسألة المشي على القبر والوطء عليه ما يستهين بها بعض الناس في المقابر اليوم عند دخول المقابر، وهي مسألة مهمة وهي من تعظيم شعائر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فلا يجوز الاستهانة بهذه النواهي. وثانيا هي من إهانة الميت، فإذا كنت أنت أتيت لتدفن شخصا غاليا عليك ولا ترضى أن يؤذى ولا أن يمس قبره، فالمقبورون قبله أيضا لهم حق ولا يجوز إهانتهم. والجنازة يحضرها الإنسان على قدر وسعه، وليس شرطا أن يكون بجوار القبر، فإن تيسر له الوقوف بجواره فحسن، لأنه لا ينبغي له أن يمشي بين القبور فيطأ عليها. لذلك نهى بعض العلماء حتى عن لبس الحذاء بين القبور كما جاء في حديث يد السبتيتين أو السبتيتين، يعني يقصد عليه حذاء. لكن استهانة الناس اليوم ظاهرة والله المستعان. قال ويحرم فيه في المقبرة في القبر دفن اثنين فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع وجود حاجة. قال إلا لضرورة ككثرة الموتى كما فعل صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، فإنه لكثرتهم ولأن الصحابة كانوا مثخنين بالجراح بعد انتهاء المعركة ومتعبين ويخشون من عودة الكفار عليهم، دفن كل شخصين في قبر، فقال وقدم أكثرهم قرآنا. قال ويجعل إذا دفن اثنين في قبر واحد، قال يجعل بين كل اثنين حاجز من التراب حتى يكون كالقبر الواحد، حتى يكون كل واحد كأنه في قبر. قال ولا تكره القراءة على القبر، ولا تكره القراءة على القبر. وفي رواية في المذهب أنها تكره القراءة على القبر، أو قراءة القرآن على الميت تمر بثلاث حالات أو ثلاث مواضع. الموضع الأول عند الاحتضار، وسبق أن قلنا أنه يسن قراءة سورة ياسين والفاتحة. الاحتضار ما بعد ما مات يحتضر. الأمر الثاني بعد موته، بعد ما مات يقرأ عليه القرآن، هذه بدعة ولم يفعلها أحد من الصحابة. الموضع الثالث قال بعد دفنه مباشرة، هذه هي التي تكلم عنها المؤلف، قال ولا تكره القراءة على القبر، هي ليست سنة وإنما فعلها ابن عمر رضي الله عنه اجتهادا من عنده. الحالة الثالثة الرابعة والموضع الرابع بعد مدة، بعد يوم يومين يستمر في القراءة، فهذه أيضا بدعة ولا تجوز. والرواية الثانية في المذهب أنها لا تجوز القراءة على القبر إطلاقا، وشدد الإمام أحمد في ذلك. ما هو الدليل على أنه لا يجوز القراءة على القبر؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قالوا دل ذلك على أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، لأنه قال البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن هو مقبرة، فمعنى أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، فذلك قالوا لا يجوز قراءة القرآن على أو القراءة على القبر. قال وأي قربة فعلها، أي قربة هذا عام، قربة أي قربة كانت فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. كلمة حي هذه ليست في المقنع، هو زادها المؤلف من عنده، لم يذكرها المؤلف المصنف الأصل. قال وهذه المسألة مسألة خلافية ألفت فيها كتب من القديم بين العلماء، هل يعود نفع القربة إلى الميت أم لا، ثوابها أم لا؟ وقد فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض العبادات التي قصد بها الشخص وهو ميت وأحيانا هو حي. من ذلك لما جاءت امرأة وسألت أو رجل وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، ولو عاشت لأوصت لتصدقت، أبا تصدق عنها؟ قال نعم تصدق عن أمك، لو تصدق عن أمك، هذا معناها أنها تتصدق عنها. من الموضع الثاني أيضا لما جاءت فقالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحل، أبا حج عن أبي؟ قال حج عن أبيك واعتمر، معنى ذلك أن العبادة يمكن يفعلها الغير. وأيضا وردت هناك أيضا أحاديث أخرى، لكن قالوا الحي محل نظر اللي ذكر المؤلف هنا، لأن الحي مدعاة للاتكال، يتكل على أن فلان سيعمل العمل عنه، وإلا في الحج العاجز لأن النص ورد فيه، ولأن المريض إذا لم يستطع الصوم فإنه يتصدق. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال الله عز وجل قبل ذلك إن العاجز عن الصيام إنه يصام عنه ما دام حيا، يصام عنه قد يصام عنه إذا مات كما سيأتي معنا، لكن ما دام حيا لا يصام عنه، يتصدق إذا كان لا يستطيع الصوم العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يتصدق عن الصوم ولا يصام عنه. هذا الدليل على أن العبادة التي يفعلها الغير عن الحي لا تنفعه. قال نفعه ذلك، قالوا بشرطين، الشرط الأول أن ينويها ابتداء، ينوي من حين قبل أن يدخل في العبادة أنه سيفعلها ويجعل ثوابها لوالده أو والدته أو فلان الميت أو نحو ذلك. الأمر الثاني أن لا يكون من الواجبات، يعني يقول بصلي عن فلان، هذا ما يسقط الصلاة عليه، إنما يفعل، وغالبا تكون هذه في العبادات المتعدية، في العبادات المتعدية مثل الصدقة، طعام الطعام، سقي الماء، كل ما يدخل تحت مفهوم الصدقة فالغالب أنه يصح فعله عن الميت. قال ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم يبعث به إليهم، يعني أنه لا يطلبونه هم. ولذلك قال ويكره لهم فعله للناس، يعني يفعله غيرهم لهم. ولذلك نهي عن الاجتماع لأجل الطعام، لأنه ورد في حديث قول جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. وصنع الطعام من النياحة يعني أن يكون اللي عندهم ميت يأنفون من أن يصنع أحد لهم طعاما فيقومون هم الذين يصنعون الطعام. فنقول هنا لا يجوز ولا ينبغي الأكل منه. إذا وافق الشخص أنه وافق عند أهل الميت ووجدوا فلا يجوز، لأنهم خالفوا بذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. لكن أن يأتي يصنعه غيرهم لهم فهذا سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الدفن في الليل ورد في حديث لكنه لا يصح، يعني الدفن في الليل، لأنهم قالوا الصحابة رضي الله عنهم لما دفنوا المرأة التي كانت تقوم المسجد قالوا أنها ماتت ليلا فلا نرغب أن نذيب. فدل ذلك على أنه قد يدفن الإنسان في الليل ولا حرج من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة قالوا ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا، وذكر أوقات النهي ولم يذكر منها الليل. هذا آخر فصل من أحكام من كتاب الجنائز، وهو ما يتعلق بالميت إذا مات دفن ومكث في قبره، فما فله أحكام. المؤلف عقد هذا الفصل في أحكام القبور أو أحكام المقبور. قال تسن زيارة القبور، هذا بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والمؤلف هنا قال قبور، فيشمل قبر المسلم وقبر الكافر، لأن المقصود هو العظة والعبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه سبحانه وتعالى أن يزور قبر أمه فأذن له أن يزورها. فزيارة القبور أحيانا فيها عظة وعبرة حتى وإن كانت قبر كافر. ولذلك استنبط العلماء من قول الله عز وجل عن فرعون فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أنه فيها عظة وعبرة في رؤية الميت الكافر. قال إلا للنساء. النساء هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يحرم زيارة النساء للقبور أم لا، وهي من المسائل التي كما سبق أن ذكرنا فيها أمثلة كثيرة التي ينبغي عدم التشديد في الإنكار بها، خاصة إذا كان الذي يعملها قد بنى رأيه على حكم أو على رأي فقهي معتبر. لذلك العلماء قالوا إنها مكروه، زيارة النساء للقبور مكروه، وهو اختيار المؤلف هنا، لأنه خلاف السنة هو الكراهة، وقيل يحرم لأن الحديث الذي ورد لعن الله زوارات القبور وفي رواية زائرات القبور دال على التحريم، وهو الذي عليه العمل في هذه البلاد، وهو المنع من زيارة النساء للقبور. وقيل يباح، والدليل على ذلك قالوا أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، وجاء ودليل آخر أن عائشة رضي الله عنها قالت أنها استيقظت يوما فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت وراءه فوجدته في عند بقيع عند في مقبرة البقيع في بقيع الغرقد، فقال إني خرج يصلي على يسلم على المقبورين ويصلي عليهم. فقال ذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عائشة لما ذهبت إلى المقبرة. هذه أدلة مردود، بعضها مردود وبعضها مرجوح، ولكن يبقى أن المسألة مسألة خلافية. بعض العلماء استثنى من زيارة القبور زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، قالوا لأن المرأة أصلا إذا زارته هي لم تزر القبر، بينها وبين القبور ثلاثة جدران، فهي بالحقيقة لم تزر القبر الزيارة المعروفة. قال ويقول إذا زارها أو مر بها. المرور، الفرق بين الزيارة والمرور، الزيارة هو قصد الزيارة، فهذا معروف، لكن المرور بها كان تكون المقبرة أصلا بين يعني في مكان لا لم تسور، فيمشي فجأة يجد أنه بين القبور، فهذا مر بها من غير قصد، فهي السنة له أن يسلم على المقبورين. لكن إذا كان هناك سور، يقول العلماء السور حاجز، فلا يعني لا بد من تجاوز السور حتى تكون قد زرت القبور. أما من وراء السور ويسلم على القبور هذا لا يعتبر زائرا للمقبورين، كما أنك إذا زرت شخصا ولم تدخل بيته لا تعتبر قد زرته. قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وهذه كل الأدعية التي ذكرها المؤلف وردت في أحاديث صحيحة، جمع بعضها مع بعض، وإن شاء الله بكم للاحقون، هذه وردت عند الإمام مسلم في صحيحه. يرحم الله المستقيمين منكم المستأخرين، هذه وردت عند البخاري. نسأل الله لنا ولكم العافية، هذه عند مسلم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هنا المؤلف قال وإن إن شاء الله بكم للاحقون. إن شاء الله يقولون قالها هنا لقصد التبرك، يعني أننا إن شاء الله إن قدر الله عز وجل لنا الوفاة بعد زمن فإننا سنلحق بكم. نسأل الله لنا ولكم العافية، العافية الواضحة للحي، ولكن للميت أيضا العافية من العذاب، عافية من ضمة القبر. يا اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، هذا دعاء عظيم. تفتنا بعدهم، الإنسان لا يدري بعد هؤلاء الموتى الذين ودعهم هل يبقى على هذا الدين وعلى الصراط المستقيم أم يفتن بعدهم. واغفر لنا ولهم. قبل أن ننتقل المسألة الأخيرة، هنا قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، والمؤلف المقنع قال سلام عليكم دار قوم المؤمنين، وهي روايتان وردت. لكن العلماء يقولون، وأجمل من وجدته ذكر ذلك ابن البنا، قال سلام التحية يكون منكرا وسلام الوداع يكون معرفا، وهذه نجدها في بعض الخطابات التي يكتبها حينما يبدأ الخطاب، يعني من فلان وفلان إلى فلان إلى فلان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا أراد أن يختم الرسالة أو الخطاب قال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ابن البنا رحمه الله سلام التحية منكر ليشمل جميع أنواع السلام، وسلام الوداع معرف. وهذه المسائل من اللطائف، يعني هذه أمور تعودنا عليها في الوزارة، تنكير البداية هو تعريف النهاية. فبعض الجهات الحكومية يقولون نحن نتعجب من الخطابات التي ترد منكم في وزارة الشؤون الإسلامية، أن في مقدمتها سلام وفي خاتمتها سلام، في مقدمتها دعاء وفي خاتمتها دعاء، وهي في الحقيقة لها أصول شرعية، لكن بعض الناس كما ذكرت لكم في الدرس الماضي قد يكون عنده فرصة لأن يتقرب إلى الله عز وجل بأعمال كثيرة ولكن لا يستشعرها. ثم ختم المؤلف آخر مسألة في هذا الكتاب، قال ويسن تعزية المصاب بالميت ويجوز البكاء عليه. المصاب يعني تعزية من أصيب بالميت، ما ليس معنى ذلك تعزي كل من ترى في الشارع. السنة التي تؤجر عليها هي تعزية المصاب بالميت، أبوه ابنه أخوه القريب منه. أما تعزية كل من مر بك في الشارع أو في المسجد أو رأيته تعزي ماذا؟ تدعو للميت نعم، أما التعزية له فلا. دليل على ذلك أفضل ما ورد فيها يعني عدة حديث، منها من عز مسلما كان له مثل أجره. والمقصود من التعزي، لأن المقصود من التعزي هو التسلية والتصبير والتذكير بموعود الله عز وجل بالثواب. ورد في ألفاظ التعزية ألفاظ كثيرة، ولكن يقول يعني بعض العلماء يعني أي لفظ قاله فحسن. ورد فيها إن لله ما أخذ، وهو أصحها، لما أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي تخبره أن لها غلاما لها يحتضر، نفسه تقعقع، فقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. وورد في بعض الآثار أعظم الله أجرك وأحسن عزائك. وقال بعض العلماء أظنهم وفق الدين القدامى، لا أعلم فيها شيئا محددا، فبأي لفظ عز فحسن. ما دام هذا اللفظ سائغا ليس فيه محظور شرعي. قال ويجوز البكاء على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الطاهر المطهر سيد ولد آدم، لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وقال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ولما استغرب أحد الصحابة البكاء على الميت قال هي رحمة جعل الله عز وجل في قلوب عباده. ويحرم الندب، الندب هو تعديد المحاسن للميت، والنياحة هو البكاء بتسخط. البكاء المقصود به البكاء الخفيف، ليس البكاء بتسخط. وقال وشق الثوب معروف، شق ثيابه مع المصيبة، يسد جزاريره أو يشق من تحت يمزقه. ولطم الخد هو أن يضرب على خديه من شدة فاجعة المصيبة. ونحوه، قالوا نحوه مثل شق نتف الشعر، مثل سب الزمان، مثل تخميش الوجه، تجريح النفس، كل هذا لا يجوز. دل على ذلك حديث كثيرة، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. النائحة إذا لم تتب جاءت يوم القيامة وفي عليها سربال من قطران ودرع من جرب. ثلاث في أمتي ذكر منها النياحة على الميت. وتقول إحدى النساء أخذ علينا صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. الأحاديث كثيرة، والحقيقة الناس عند الوفاة يحتاجون إلى من يصبرهم ويجلدهم، والإنسان أحوج ما يكون إلى إخوانه وإلى أصحابه وإلى المقربين فيه وإلى الناصحين في وقت مصيبته. ولذلك ذكرت معكم قبل وان في صلاة أو في أحد الأبواب أن أحد السلف قال الناس بحاجة إلى ربطهم بربهم سبحانه وتعالى في أيام فرحهم وأيام حزنهم، لأنهم في أيام فرحهم يطغون ينسون الله عز وجل. ولذلك ذكرنا في صلاة العيدين أنه الأفضل حثهم على الصدقة، لأن الناس في العيد يغفلون عن الطاعة، وفي أيام الحزن لأنهم تطيش عقولهم، ولذلك هم أحوج ما يكونون إلى أن من يقف معهم ويأتسي أو يجبر مصابهم. وبهذا والله الحمد ننتهي من شرح كتاب الجنائز، وبه ننتهي من شرح كتاب أو الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.